بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: احرص رعاك الله على أن يكون التمر في سحورك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وذكر الطيبي في شرحه على مشكات المصابيح قال: وإنما مدح النبي صلى الله عليه وسلم التمر في هذا الوقت لأن في نفس السحور بركة ليكون المبدوء به والمنتهى إليه البركة، ليكون المبدوء به أي عند الفطر، والمنتهى إليه أي عند السحور البركة. انتهى كلامه. ففي السحور بركة، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، وفي التمر في السحور بركة كما تقدم. فهما عملان يسيران ثمرتهما بركتان عظيمتان. فاحرص أيها المسلم على السحور وليكن معه التمر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.